مش عارف اجمعهم ولا حتى فاكر بقى كام، واللي زاد واللي غطى عليا هيا مشتاق لك يلا ارجع لي اوام. من كتر ما ليالي بعدك كتر مش عارف اجمعهم ولا حتى فاكر باقوا كام، واللي زاد واللي غطى عليا هيا مشتاق لك يا ولا رجالي مليش نفسي اعمل اي حاجة، وحياتي محتاجة ترجع وتنورها من جديد، ونسيت الضحكة طول ما انت غايب، وقلبك سايب جوايا حاجات ما تتنسيش. مليش نفسي اعمل اي حاجة، حياتي محتاجة ترجع وتنورها من جديد، ونسيت الضحكة طول ما انت غايب، وقلبك سايب جوايا حاجات ما تتنسيش. ارجع وحشاني ليالي ارجع